أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما هو التحلل الأول؟ التحلل الأول ذكرته أنا سبحان الله. التحلل الأول قلنا إذا نزلت من عرفات وفعلت اثنين من ثلاثة حصل التحلل، إما ترمي الجمرة وتحلق، أو ترمي الجمرة وتطوف وتسعى، أو تحلق وتطوف وتسعى، هذا هو التحلل الأول. يعني اثنين من ثلاثة، الثلاثة الرمي والحلق أو التقصير والطواف، إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة حصل التحلل الأول. فإذا فعلت الثلاثة كلها حصل التحلل الكامل، وإذا تحلت كامل حلت لك زوجتك. هذا رجل يريد أن يوفر عن نفسه، يقول: هل يكفي هدي واحد للزوجين المحرمين؟ ما شاء الله، لا لا، لكل واحد واحدة، كل محرم يلزمه واحدة، ما دمتم متمتعين أو قارنين فكل واحد منكم يلزمه هدي. وكذلك لو أخطأتم في الحج ولزم شيء كذلك أنت عليك وعليها حقها. يقول السائل: هل الدم يختلف على حسب وقوع المحذور أم هو واحد في ذبح الشاة؟ لا، ما الدم هو واحد، إذا قيل دم فالمراد به سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة، إما شاة وإما سبع بدنة أو سبع بقرة، هذا هو الدم المقصود. سواء مثلا لبست مخيطا أو غطيت رأسك أو حلقت شعرا أو ظفرا أو نحو ذلك. إذا قيل دم فالمراد به ذبح شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. نعم. يقول السائل: إذا كان رفع الصوت للتلبية خاصة في الحافلة يشوش على البعض، هل رفع صوتك بقدر لا يضر الآخرين؟ احنا ما قلنا تجيب كل ما عندك حتى تؤذي الناس، لا ضرر ولا ضرار، لكن لا يعني تسر إصرارا كأنك مستحي من التلبية، ارفع صوتك بقدر ما يمكن على ألا تؤذي أحدا. يقول: شخص نوى الإفراد ثم نسي وحلق رأسه، هل عليه شيء؟ عليه الفدية. ومن العلماء من يقول: ما دام ناسيا فلا حرج عليه. يقول السائل: من حج عن نفسه من قبل، هل يجوز له أن يهب العمرة لأحد والديه؟ يعني يحرم بالعمرة لأحد والديه والحج له؟ نعم، يجوز، ما دام انك اعتمرت وحججت متمتع العمرة منفصلة عن الحج فيجوز ان تكون العمرة لك والحج لغيرك او العكس، ما دمت قد حججت واعتمرت قبل ذلك. سؤال يقول: رجل عليه دين، هل يجوز له أن يحج؟ هل يستطيع أن يحج؟ الذي عليه دين لا يخلو من أن يكون هذا الدين حال، وأيضا تكون تكاليف الحج ستؤثر وتنفع أهل الدين، فهذا لا يحج حتى يؤدي الدين. أما إذا كان سيحج مجانا ولم يتكلف مالا فما عليه إلا أن يبلغ أهل الدين بأن حاج، ولكن حجي لم أكن يعني منفقا نفقة، سأحج مجانا. وأما إذا كان الدين له مقابل عندك فيما لو هلكت يوجد وفاء للدين وحجك فرض فلا بأس أن تحج، أما إذا كان نفل فالأولى أنك ما تحج حتى تؤدي الدين، والله أعلم. يقول سائل: فاتتني السجدة الأولى للركعة الثانية في صلاة الفجر بسبب النعاس مع الإمام، وبعد تسليم الإمام تذكرت فسجدت سجدتين للسهو. ما شاء الله عليك، أنت فقيه ما شاء الله، تركت سجدة وتركت التشهد الأخير، هذه أركان يجب أن تعيد الصلاة كلها. يقول السجدة الأولى فقط ليس سهوا، هذا ليس سهو، فعليك أن تعيد الصلاة الآن، تقوم وتصلي الصلاة كاملة، لأنك تركت منها أركان والإمام ما يتحمل مثل هذه. نعم. يقول السائل: عند الوضوء هل يجب خلع الخاتم؟ لا، الخاتم لا يخلع من أجل الوضوء، ولكن يقول بعض العلماء أنك تحركه حتى يدخل الماء من تحته، ومثله الساعة ومثل أساور عند المرأة. نعم. يقول السائل: يقول هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين بعد الصلاة الفريضة الدعاء؟ لا، بعد الفريضة يعد من أوقات الإجابة، ولكن تدعو سرا بينك وبين الله بدون أن ترفع يديك. قبل الأذكار أم بعدها؟ نعم، قبل كل سواء، إن دعا قبل أو بعد، ما دام أنه في مصلاه ولم يقم لنافلة ولم يخرج فإنه يكون سمى بعد الفريضة. استمر بالأسئلة حتى ولو إلى الإقامة إذا كان في أسئلة. نعم. قل السؤال: ما حكم تكرار العمرة في سفر واحد، لأن بقاءه في مكة أياما، لأنه سيبقى في مكة أياما حتى يوم الثامن من الحجة، سيبقى مدة طويلة، هل له أن يعتمر مرة أخرى؟ لا يعتمر عمرة أخرى، لا يدخل عمرة بين النسكين، العمرة الأولى هذه منهج التمتع ثم الحج، ولا يدخل بينها شيء، ولا يستحب له أن يأخذ عمرة حتى ولو بعد الحج. الحمد لله، ما دام أخذ حجا وعمرة يحمد ربه يسأله القبول ويسافر، لا يؤذي أحدا ولا يؤذيه أحد. يقول أنه سيرجع إلى المدينة ثم سيأتي إلى المدينة ثم سيرجع مرة أخرى إلى مكة، هل إذا رجع يأتي بعمرة؟ ليس هذا من السنة، لكن على كل حال الواجب أن الإنسان يقتصر على حج وعمرة ما دام أنه في أيام متقاربة، فإنه يقتصر على العمرة الأولى، ولكن لو فعل ما نقول له باطل، لكن النصيحة نقول أن الإنسان إذا اعتمر مرة واحدة وحج فالحمد لله، لا يؤذي الناس ولا يسبب زيادة زحام للناس. يقول السائل: حكم الحاج المتمتع الذي خرج من مكة قبل الحج مضطرا للعمل ثم عاد قبل الحج؟ إذا خرج مسافة قصر انقطع تمتعه، فهو يرجع مفرد أو يرجع متمتع مرة أخرى، لكن الأولى أن يرجع مفرد حتى لا يسبب زيادة زحام، وقد أدى العمرة فالحمد لله. قل: خرج للعمل ولم يرجع إلى أهله. المهم أنه خرج مسافة قصر، ما دام أدى العمرة وخرج من مكة مسافة قصر يعني أكثر من 80 كيلو فإنه يعتبر خرج من الحرم إلى الحل وانفصلت العمرة عن الحج فيقولون انقطع تمتعه فهو يرجع إن شاء الله مفرد حتى لا يسبب زيادة زحام ولا تعب على نفسه ما دام اعتمر في الأول فالحمد لله أو يجلس في مكة من الأصل ولا يتعدى. يقول السؤال كيف يكون اتمام المأموم المسافر خلف الإمام الحاضر؟ إذا كنت مسافر وصليت خلف الإمام المقيم فإنه يلزمك الإتمام، صلى أربع تصلي أربع ما دام أنه مقيم وأتم فأنت مسافر تتم. أما إذا كنت مسافر ويكون إمامك مسافر مثلك كلكم تقصرون نعم، وأما إذا كنت إن كنت أنت المقيم والإمام مسافر فإنه إذا سلم الإمام المسافر من ركعتين تقوم أنت وتأتي بركعتين. يقول السائل في هذه الأيام نركب السيارات فهل تلبيتنا مشهودة؟ إيش التلبية؟ نعم. إيش فيها؟ يقول هل هي مشهودة؟ مشهودة في التلبية لا يسمع صوت الملبي حجر إلا شهد له يوم القيامة. التلبية إن شاء الله سواء في سيارة أو في طائرة أو في أي ناقلة من ما سخره الله لنا فإن تلبيتك إن شاء الله في مكانها ويشهد لك كلما سمع صوتك. قل سأل إذا أحرم الرجل بعد الميقات ثم رجع إلى الميقات وأحرم مرة أخرى هل عليه فدية؟ إذا كان تعدى الميقات ولم يحرم ثم رجع وأحرم من الميقات ما عليه شيء، أما إذا كان أنه تعدى الميقات ثم أحرم ثم رجع الميقات ما ينفع رجوعه ما له فائدة عليه الفدية. قل من أصبح جنبا وهو محرم فماذا يلزمه؟ إيش؟ من أصبح جنب وهو محرم ما يغتسل مثل غيره ما يلزمه شيء ما دام أنه أصبح جنبا من احتلام قطعا، لأنه لو كان من الزوجة هذا عرفنا الحكم، لكن من احتلم فالاحتلام ليس بحكمه عليه أنه يغتسل فقط ولا عليه شيء. خلص ما حكم الصداقة الذي أعطي الذي أعطاه الرجل المرأة في زوج عقده في زواج عقده حال الإحرام؟ ما حكم الصداق؟ الصداق يرجع إلى أهله، إذا كان أنه ما دفع الصداق إلا بعد هذا النكاح هذا النكاح باطل ولا يلزم فيه شيء، أن الصداق يرجع كل شيء يرجع، أو يعقدون النكاح بعد الحج بعد ما يحل من إحرام وكل شيء يبقى على ما كان. يقول هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي على الحلق عن الحلق يوم العيد؟ الطواف والسعي يقدم على الحلق يجوز، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، يطوف يسعى قبل يرمي قبل يا يحلق قبل كل ذلك جائز إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.